إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه: باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء. عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل عنك، أو فاغسل هذا عنك. قال صاحب عون المعبود: الهوى، باب ترك السلام على أهل الأهواء، جمع هوى. الهوى مقصور يعني غير ممدود، مش هواء. الهوى مصدر ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. معنى الهوى ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. يقولك انت هواك فين؟ هواك مع مين؟ يعني انت ميال مع مين؟ يعني قدامك امرين، حاجتين عايز تعملهم، طب هواك مع اي حاجه؟ يعني انت ميال لاي حاجه؟ فالمصدر الهوى مصدر معناه ميل النفس وانحرافها نحو الشيء، ده في الاصل. قد تميل الشيء الى شيء مشروع، وقد تميل الى شيء غير مشروع. ثم استعمل في الميل المذموم، يبقى في الاصل هو ايه؟ ميل القلب وانحراف النفس لاي شيء. انت ميال مع فلان، ميال مع فلان، ميال مع الحاجه الفلانيه، ميال مع الحاجه الفلانيه، قد يكون هذا مشروع، قد يكون غير مشروع، لكن اختص اسم الهوى بالمذموم. فاذا قيل اتبع هواه فهذا من باب ايه؟ من باب الذم، وهي من اهل الاهواء. اما قول عمار رضي الله عنه: فسلمت عليه فلم يرد علي، فهذا هو المقصود من الحديث هنا، باب ترك السلام على أهل الأهواء. وقد كان الباب السابق باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وذكر فيه طرفا من قصة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم جميعا، حتى كان يسلم على الرجل فلا يرد عليه الايه؟ السلام. فهنا قال: باب ترك السلام على أهل الأهواء، حتى لو سلم صاحب الهوى عليك لا ترد عليه. لكن نذكر هنا بما قلناه في الدرس السابق وقرأناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الهجر دواء. الأصل في الهجر أنه دواء. انت بتهجر انسان صاحب فسوق او عصيان او بدعة عليه، عشان يعني تحض بالهجر على ان يقلع عن ذنبه او بدعته او هواه، فعليك ان تنظر في عواقب الامور وترى أين المصلحة، هل المصلحة في الهجر أم المصلحة في الإيه؟ في الوصل. بينا ذلك في الدرس السابق بالتفصيل. قال المنذري: وقد تقدم في كتاب الترجل هذا الحديث أتم من هذا. قلت: قد مضى برقم 4158 باب الخلوق للرجال. عمار بيقول ايه؟ فخلقوني. خلقوني يعني ايه خلقوني؟ الخلوق للرجال طيب مركب من الزعفران وغيره، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. الخلوق عطور، ريحة يعني، الخلوق ريحة مكونة من الزعفران وغيره، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وهو من طيب النساء. الخلوق من طيب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، يعني انت تمشي في الشارع نشم ريحتك كويس، نشم ريحتك كراجل ريحة كويس، لكن لا نرى عليك لون هذه الريح ولا لون هذا العطش، ملوش لون، هو ليه ريحة. فطيب الرجال له لون، له رائحة، ولا لون له. العكس بقى، طيب النساء لون لا ريحة، ايه؟ لا ريحة له. لأن المرأة لما تتطيب بطيبها المشروع وهو ذو اللون دون الرائحة، لما تتطيب ولون الطيب على إيديها أو على وجهها، فالأصل أن إذا خرجت إلى الشارع ستتجلبب وتحتشم وتتغطى، فلن يرى أحد ريحة، لن يرى أحد طيبها، لأن طيبها ملون واللون متغط. أما إذا تعطرت المرأة بطيب له رائحة، فإن الرجال سيشمون رائحتها حتى لو كانت مجلببة. ومن هنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في تعطر المرأة إذا خرجت من بيتها، فقال: أيما امرأة استعطرت فمرت بالمجلس فوجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني زانية. فالمرأة إذا تعطرت بغير طيبها، يعني إذا تعطرت بعطر له رائحة تشم، لا تخرج بها من بيتها حتى تغسلها، لكن طيبها لون لا رائحة له. طيب الرجل ريحة لا لون له، يبقى ما يصحش الرجل يتطيب بطيب المرأة، ولا المرأة تتطيب بطيب الرجل إذا خرجت من من بيتها. تتطيب بطيبها في بيتها وخارج بيتها، وتتطيب بما له رائحة طيبة إذا كانت في بيتها، إذا خرجت لا يجب أن تغسل هذه الرائحة الطيبة. ومن هنا نقول: الأعداء المرأة المسلمة لبسوا عليها الأمور وخلطوا عليها الأمور، فتخش عند الرجل بريحة يقول لك دي ريحة حريم ودي ريحة رجالة، في عطور كده، عطور لها رائحة فياحة جدا تشم من مئات المتراء الأمطار، يقول لك ده عطر حريمي وده عطر رجالي. هذا خطأ. السنة: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريح. فما يقال للنساء دلوقتي هذا عطر حريمي، هذا عطر حريمي، هذا لا يجوز استعماله في الخارج، تستعمله في بيتها مفيش مشكلة. قالوا لها: حريم رجالي الطيب له رائحة طيبة تستعمله المرأة في بيتها لا بأس، لكن إذا خرجت وجب أن تغسله. فمن هنا يظهر الخطأ الذي ارتكبه عمار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام. قال: تشققت يداي فخلقوني بزعفران، يعني طيبوني بزعفران. فكان لونه ظاهر عليه أحمر وأصفر، وهذا اللون هو طيب النساء، فهو ارتكب خطأ بذلك، فأراد النبي أن يزجره فلم يرد عليه سلامه. وفي الحديث المتفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، يعني أن يصبغ الرجل بلون الزعفران اللي هو الأحمر أو الأصفر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري صفح المجلد العاشر صفحة 304: والنهي النهي عن تزعفر الرجل أنه يشمل التزعفر في البدن والثوب، يعني لا يتزعفر الرجل في بدنه ولا يتزعفر في ثوبه. قال: والكراهة في الأول أي في البدن أشد من الثاني. أن يحط الراجل على وشه أحمر وأصفر دي مشكلة، المرأة اللي تحط أحمر وأصفر على وجهها يحط الرجل على وشه أحمر وأصفر لا يجوز، ويكره للرجل أن يتزعفر في ثيابه، لكن الكراهية في البدن أشد من الكراهية في الإيه؟ في الثياب. هكذا يقول الحافظ. نقول عمار بن ياسر خلقه أهله يعني حطوا عليه الزعفران ليه؟ قال: تشققت يداي. عارفين اليدين لما تشقق في الشتاء، أيام الشتاء والبرد، في البرد كده والهواء تقول من واحد احنا بنقول ايه ايديه مجشفه، ايديه ايه مجشفه، ايوه، فكانت ايدين عمار تشققت جشفت، فعايزين ايه يعالجوه، فحطوا له هذا الخلوق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هناك دواء من السنه، هناك دواء نبوي، طب نبوي لعلاج تشقق اليدين وتقشفها. ما هو؟ الحناء. الحناء شفاء. في الحديث: ما اشتكى أحد إلى رسول الله صلى الله وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم. ولا اشتكى إليه أحد وجعا في رجليه إلا قال: اخضب رجليك. يبقى إذا الإنسان وجد ألما في رأسه، الحجامة فيها شفاء بإذن الله، وإذا وجد ألما في رجله فعليه أن إيه؟ أن يحنيها. فإذا استعمال الحنة هذا دواء طبي، دواء نبوي، طب نبوي، يجوز للرجل إذا تشققت يداه أو رجلاه أن يضع عليها الحناء، وتبقى دي رخصة من أجل الطب. وعن سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء. إذا شوكة شوكته يقول لها: حطي يا بنتي إيه حنة على موضع الشوكة دي، وإذا أصابه قرح جرح ولا حالة يحط عليها إيه؟ حط عليها حنة. باب النهي عن الجدال في القرآن. باب النهي عن الجدال في القرآن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن كفر. قال الشارح: المراء بكسر الميم والمد، المراء بالهمز. المراء في القرآن كفر. قال المناوي: أي الشك في كونه كلام الله. المراء في القرآن كفر، معنى المراء الشك في كون القرآن كلام الله، هذا إيه؟ هذا كفر بالله عز وجل، لأن المؤمنون آمنوا بأن القرآن كلام الله، منه بدأ بالحقيقة دون كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر من قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. فقال المناوي: معنى المراء في القرآن كفر، أي الشك في كون القرآن كلام الله هذا كفر، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم. والقرآن الخوض في المسألة، مسألة فتنة الإمام أحمد رضي الله عنه، اللي هو القول بخلق القرآن لما تبنى الخليفة في ذلك الزمان نزولا على مذهب بعض أهل الأهواء والبدع القرآن مخلوق، تصدى لهم الإمام أحمد رضي الله عنه وقصته مشهورة، وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن معنى المخلوق ما وجد بعد أن لم يكن موجودا. فإذا قلنا كلام الله مخلوق يبقى لم يكن الله قبل ذلك متكلما، وعدم الكلام نقص، وحدوث صفة كمال لله بعد عدم حدوث صفة كمال يدل على أنه قبل حدوثها كان موصوفا بالنقص، وتعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال أو المجادلة في الآية المتشابهة، المجادلة في الآيات الإيه؟ المتشابهة. نسبق معنا هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى إيه؟ متشابهات. فبيقول يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر المجادلة في الآيات المتشابهة، يعني يجادل المسلمون بعضهم بعضا في المتشابه، وكل واحد يصر على إيه؟ على رأيه، وأن هذا المعنى الذي فهمه وذهب إليه هو الإيه؟ هو المقصود. قال وذلك يؤدي إلى الجحود، يعني إذا تجادل مسلمان في الآيات المتشابهة وأصر كل منهما على ما ذهب إليه، لا شك أن بإصرار على مذهبه جحد ما عند الإيه؟ الآخر، فيكون جحد القرآن فيكون إيه؟ كفرا، فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته. يبقى إذن على القول الأول المراء في القرآن كفر، إذا كان المراد بالمراء الشك في كون القرآن كلام الله يبقى كفر إيه؟ على حقيقته كفر أكبر. وأما الجدال والمخاصمة فهذا يكون كفر إيه؟ أصغر، وسماه كفرا من باب إيه؟ التحذير من أنه في الغالب سيؤدي إلى الإيه؟ إلى الكفر. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية المراء هو الجدال والتماري والممارة المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. فبيقول إن المراء معناه المجادلة، المجادلة والمناظرة، المتناظرين كل واحد يتكلم يخلي اللي عنده إيه؟ يطلع اللي عنده، كل طرف يخلي اللي مقابل يطلع اللي عنده. قال زي الواحد كده إيه؟ الحالب ما بيجتلب اللبن من إيه؟ من الضرع. هذا كلام ابن الأثير في النهاية، وكلامه في جامع الأصول أوضح وأظهر من ذلك. قال في جامع الأصول صفحة 751 المجلد الثاني لما ذكر الحديث المراء في القرآن كفر، قال المراء في القرآن كفر معناه أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع. أنزل القرآن على إيه؟ على سبعة أحرف. فيقول معنى المراء أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع أو في معناها، وكلاهما صحيح مستقيم وحق ظاهر، فمناكرة الرجل صاحبه ومجاهدته إياه في هذا مما يزل به إلى الكفر. أنزل القرآن على سبعة أحرف، والقراءات السبعة قراءات متواترة وثابتة، فإذا قرأ قارئ بقراءة لا يجوز أن لقارئ آخر أن ينكر إيه؟ عليه، ولا يجوز الأول أن ينكر عليه على الثاني، لأن القراءتين صحيح المعنى صحيح مستقيم وحق ظاهر. فإنكار كل إنساد على صاحبه ومجاهدة إياه ليرده عن القراءة التي يقرأ بها هذا مزل إلى الإيه؟ إلى الكفر. وقال الخطابي قال بعضهم معنى المراء هنا الشك والارتياب كما تقدم، وقال بعضهم أراد الشك في القراءة التي لم يسمعها الإنسان وتكون صحيحة، يعني قراءة صحيحة وأنت ما عندكش غير إيه؟ غير حفص، أو ما عندكش غير ورش، أو ما عندكش غير قالون، خدت من السبعة واحدة، فلما تسمع القراءة الثانية لأنك لا تعرفها إيه؟ تنكرها. فإذا شككت أنها قراءة فقد جحدتها، والجاحد متوعد بالإيه؟ بالكفر، لأن إن لم ينتهي عن شكه وجحوده. وقال بعضهم إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب التحليل والتحريم. يعني المراد الجدال والمراء في الآيات التي يستدل بها أصحاب الأهواء المذاهب الباطلة كالقدرية والجهمية ونحوهم، يستدلون بظاهر القرآن على مذاهبهم، ويتركون ما في الآيات من الحلال والحرام. والاختلاف في الحلال والحرام ليس محظورا لأنه وقع فيه الصحابة، فقد جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم الاختلاف في الأحكام الحلال والحرام، فيكون هذا ليس مذموما. هذا معنى المراء في القرآن كفر. قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء. ده حصل مع مين؟ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما سمع رجلا يقرأ قراءة ما عرفهاش أخذ بتلابيبه، قالوا منين تقرأ القراءة دي؟ هذه القراءة ما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الرسول هو اللي علمني إياه. قال كمان تقول الرسول علمني؟ طب تعال. وذهب به وماسك بخناقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سيبوا عمر، سيبوا عشان يعرف يتكلم، تكلم قول إيه اللي عندك، اقرأ قرأ وانت عمر اقرأ. قال كلاهما صواب مصيب، فانت قرأت دي قراءة وانت دي قرأت. فيقول أبو عبيد: ليس وجه الحديث المراء في القرآن كفر على الاختلاف في التأويل معنى التفسير، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول آخر ليس هو كذا ولكنه على خلاف، وكلاهما منزل مقروء به. فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. القراءة السبع زي ما قلنا ثابتة، فلما أنت تنكر على صاحب قراءة قراءته كأنك تنكر أنها أن القرآن أنزل على سبعة. لما تنكر على قراءة من القراءة السبعة كأنك تنكر أنها نازل عند الله، يبقى هذا جحود منك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحو من معاني على مذهب الكلام كما قرأنا. وقال الطيبي: المراء هو أن يروم، يعني يقصد تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، وهذا كما ذكرنا في الذين يتبعون ما تشابه منه، وذكرنا قول النصارى في عيسى بن مريم لما قالوا وروح منه، وروح منه، يبقى عيسى روح الله، وتركوا قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وغيره من المحكم. فقال الطيبي: المراء هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف، فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى. إذا اختلف الناس في فهم آية من آيات ينبغي التوفيق بينهم على مذهب السلف، فمذهب السلف هو المرجح، مذهب السلف هو الايه؟ هو المرجح. فإذا اختلف الناس في فهم آية يبقى من يقضي على هذا الخلاف؟ الرجوع إلى فهم السلف. ولذلك دائما نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأم، كتاب وسنة بفهم بفهم سلف الأم، لأن فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين أحسن فهم، لأنهم تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف الخلف في فهم الآيات فعليهم أن يوفقوا بين المتخالفين باتباع مذهب السلف، فإن لم يوفقوا لذلك فليكلوا أمر ما اختلفوا فيه إلى الله، ولا يتنازعوا ولا يبغي بعضهم على بعض. وللإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المجلد السادس صفحة 698 كلام جميل في هذا الحديث، من تمام الفائدة أن نقرأه. في حديث عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. قال القرطبي رحمه الله: هذا الاختلاف لم يكن اختلافا في القراءة، لم يكن اختلافا في القراءة الذي قراءة السبع، لأنه صلى الله عليه وسلم قد سوغ أن يقرأ القرآن على سبعة أحرف كما تقدم. ولم يكن هذا الاختلاف أيضا في كونها قرآنا، لأن ذلك معلوم لهم بالضرورة، ومثل هذا لا يختلف فيه المسلمون ولا يقرون عليه فإنه كفر. فإذا لم يكن اختلافا في القراءة ولم يكن اختلافا في كونه قرآنا، لم يبق إلا أنه كان اختلافا في الإيه؟ في المعنى. اختلافا في الإيه؟ في المعنى. الصحابة ما اختلفوش في القراءات لأنهم علموا إنما أنزل القرآن على سبعة إيه؟ أحرف، ولم يختلفوا إن هذا القرآن ولا لا، لأن مش ممكن الصحابة يختلفوا القرآن هو القرآن ولا لا، يبقى كان اختلافهم في الإيه؟ في المعنى. قال: ثم تلك الآية اللي هم اختلفوا فيها، ثم تلك الآية يحتمل إن كانت من المحكمات الظاهرة المعنى فخالف فيها أحدهما الآخر، إما لقصور فهم وإما لاحتمال بعيد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ قد ترك الظاهر الواضح وعدل إلى ما ليس ذلك. الآية اللي اختلفوا فيه إما أن تكون من المحكم وإما أن تكون من الإيه؟ من المتشابه. فإن كانت من المحكم، والمحكم معناها إيه؟ ظاهر جلي، يبقى اللي اختلف مع صاحبه في المعنى في المحكم الظاهر الجلي يبقى عنده إيه؟ يعني شيء خطأ، عنده شيء خطأ، كيف يجادل في شيء ظاهر جلي واضح المعنى؟ فعشان كده أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الاختلاف. ويحتمل أن تكون الآية من المتشابه فتعرضوا لتأويلها، فتعرضوا آية متشابهة، ده يقول معناها كذا وده يقول معناها كذا، واختلفوا كل واحد مصر على الايه؟ على الفهم الذي فهمه من الآية، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون في حجة لمذهب السلف في التسليم للمتشابهات وترك تأويلها. وليس من المتشابهات عند السلف آيات الايه؟ الصفات. ليس من المتشابهات عند السلف آيات الايه؟ الصفات. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ما اختلفوا في آيات الصفات، ولم ينقل عنهم أنه اختلف في قوله تعالى: الرحمن وعرش استوى، ولا اختلف في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولذلك لما دخل رجل على مالك بن مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. صحابة تلقوا هذا، فهموا معناه وفوضوا كيفيته إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إذن يجب علينا إذا اختلفنا في فهم متشابه، اتفقنا بقى إن الإيه؟ المحكم ما فيهوش خلاف، المحكم ما فيهوش خلاف، أيوة، الخلاف في الإيه؟ في المتشابه. المحكم هو الذي يحتمل وجها واحدا أو لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من وجه. فإذا اختلفنا، إذا اختلفنا في المتشابه، إذا قدرنا أن نوفق بين المتخالفين على فهم السلف وانتهت القضية، ذلك فضلا من الله وإيه؟ ونعمة. وإذا ما استطعناش ينبغي التفويض والتسليم لله سبحانه وتعالى، ولا يبغي بعضنا على إيه؟ على بعض، ولا يبغي بعضنا على بعض. فاختلاف في الفهم ما دام اختلاف في المتشابه لا ينبغي أن يبغي بعض المسلمين على بعض، ولا يعادي بعض المسلمين بعضا. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ ثلاثة قروء. القروء إيش هي؟ الأطهار ولا الحيضات؟ قال بعضهم القرء الطهر، قال بعضهم الحيضة. ده اختلاف، ده اختلاف. فلو إنسان تمسك بهذا وإنسان تمسك بهذا ولم يستطيعوا أن يجتمعوا على قول واحد، ينبغي أن يبقى كل على رأيه مع محبة الآخر واحترامه وتقديره وإجلاله وعدم الاعتداء عليه. ولذلك دائما نقول أولى مستم النساء. الإمام الشافعي لوحده اللي قال إن لمس المرأة ولو بظفره، لو المرأة بتدي جوزها كوباية الشاي وظفرها لمس ظفره يبقى انتقض وضوء المتوضئ منهما. أولى مستم النساء. الكل قال إيه؟ أولى مستم الجماع. الشافعي قال لا، أي لمس، أي لمس. ها؟ فده اختلاف اختلف فيه. لا، ومع ذلك كانوا يحترمون بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم على بعض. الصحابة رضوان الله عليهم لما رجعوا من غزوة الأحزاب، وطبعا قعدوا شهر محاصرين، اشتغلوا في الحفر وشيل التراب ونقل التراب وكذا، ها؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشى الأحزاب ورجعوا، دخل بيته وحط السلاح وقعد يغسل التراب عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل قال أوضعت السلاح يا محمد؟ قال نعم. قال لكن ما وضعنا، احنا الملائكة. ما هو الملائكة كانوا دايما مع الايه؟ مع المؤمنين. قال اذا كنت انت وحطيت السلاح احنا لسه لابسين سلاحنا. ها؟ ثم قال لو توجه، قال الى اين؟ فاشار اليه الى بني ايه؟ الى بني قريظة. البس ما تقلعش ولا تغسل التراب ولا حاجة، تحرك على طول على بني ايه؟ على بني قريظة بامر الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني إيه؟ إلا في بني قريظة. فطلعوا جر، وكهكذا كانوا دائما يسارعون إلى تنفيذ الإيه؟ الأوامر. كانوا دائما يتلقون الأوامر بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة. طلعوا جر عشان ينفذوا الأمر، عشان يلحقوا صلاة العصر في بني قريظة. العصر إدى والشمس هتغرب، وبعدين لسه ما وصلوش. فجماعة قالوا الشمس غرب هتغرب، ولو ما صلش العصر هيبقى ايه؟ خرج وقته، احنا هنصلي وبعدين بقى ايه؟ نوصل بني قريظة براحتنا. جماعة قالوا لا، الرسول قال ما صلوش لبني قريظة، مش هنصلي حتى لو غربت الشمس. وبعضهم صلى في الطريق قبل ان يصل، وبعضهم اخر الصلاة حتى خرج وقته ووصلوا بني قريظة. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ايه؟ فلم ينكر عليهما. يبقى إذن الاختلاف لما يكون في الفهم، لما يكون في المعنى، في الآيات، فضلا عن الأحاديث المتشابهة، ها؟ يعني التي تحتمل أكثر من وجه، خلاص يسعنا الخلاف. إن الأولى أن احنا نقضي على الخلاف، الأولى نقضي على الخلاف بإيه؟ بتحكيم فهم السلف، بتحكيم فهم السلف. ما قدرناش نقضي على الخلاف يبقى يسع كل واحد منا أخاه، ويجب على كل واحد أن يقول رأيي صواب يحتمل إيه؟ الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل إيه؟ الصواب. إيه؟ أما أن يكون الاختلاف في المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى اختلافا يؤدي إلى عداوة وبغضاء وهمز ولمز وتنابز بالألقاب، بل أحيانا تنطلق الأيدي إن لم تكن بالضرب تنتب بالكتابة، وهذا يألف في الرد على فلان، وهذا يألف في الشتم على فلان، هذا ليس من الإسلام في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض. والله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين الذين يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. قال الإمام رحمة الله عليه يحتمل هذا الخلاف أن يحمل على ما قلناه الأول اللي هو الخلاف في الإيه؟ في المعنى. قال القاضي: وقد يكون أمره بالقيام عند الاختلاف في عصره وزمنه، إذ لا وجه للخلاف والتنازع حينئذ لا في حروفه ولا في معانيه، وهو صلى الله عليه وسلم حاضر معهم فيرجعون إليه في مشكله ويقطع تنازعهم بتبيانه. يقول إذا كان الخلاف في زمانه يبقى إيه بيقرأوا، اختلفوا في المعنى على طول هنختلف ليه عن الرسول هم؟ تعالى نروح للرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يحكم يقول إيه من الصح ومن الإيه ومن الغلط وتنتهي القضية. قال الإمام: قلت: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث الأمر بالاستمرار في قراءة القرآن وفي تدبره، والزجر عن كل شيء يقطع عن ذلك، والخلاف فيه في حالة القراءة قاطع عن ذلك، فينبغي أن يترك الإيه الخلاف. يعني جماعة مثلا في حلقة تعليم قرآن، لأن الاجتماع على القراءة لا يشرع إلا من أجل المدارسة، أما نحن نقعد كده فقط لمجرد أن نختم، لا، الاجتماع من أجل التعلم. جماعة قاعدين بيتعلموا بيدرس، فمروا بإيه؟ بآية، فواحد قال: يا شيخ إيه معنى الآية دي؟ فواحد قال معناها كذا، واحد قال معناها كذا، اختلفوا. خد بالك، هذا الاختلاف هيعطلهم بعد ما كانوا بيقرأوا مستمرين في القراءة، هيقولوا بقى كل واحد يقول رأيه، هيعطلهم الخلاف ده، هيمنحهم من القراءة وهيمنحهم من الايه من التدبر. فقال الإمام: اتركوا هذا الذي اختلفتم فيه واستمروا في الايه في القراءة. يا شيخ لو سمحت، الايه دي معناها ايه؟ اختلف منها. طب خلاص يبقى اللي هنختلف فيه بلاش، عشان ما نعطلش نفسنا، بلاش دلوقتي، وخلينا نكمل الدرس عشان ما نضيعش وقتنا. قال: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث الأمر بالاستمرار في قراءة القرآن وفي تدبره، والزجر عن كل شيء يقطع عن ذلك، والخلاف فيه في حالة القراءة قاطع عن ذلك في أي شيء كان من حروف أو معانيه، والقلب إذا وقع في شيء لا يمكن رده على الفور، فأمرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشات القلب. ويستفاد هذا من قول: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبك، فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب، فأمر باستدامة القراءة مدة دوام تدبر القلب، فإذا وقع الخلاف في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة وانصرف القلب عن التدبر. وعلى هذا فمن أراد أن يتلو القرآن فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته مع غيره، ويفرد لذلك وقتا غير وقت القراءة. ماشي كلام؟ يبقى القراءة تكون باللسان والتدبر يكون بالإيه؟ بالقلب. اختلفت القلوب، هتبقى مجرد بإيه؟ قراءة باللسان، ومفيش تدبر بالإيه؟ بالقلب، والتدبر هو المقصود. فعشان كده قالوا: إذا اختلفتم عنه فإيه؟ فقوم. طول ما أنتم تقرأوا كويس وبتفهموا كويس استمروا، فإذا اختلفتم عنه فإيه؟ فقوموا، لأن الخلاف هيغير القلب، والواحد ساعة ما قلبه بيتغير ما بيعرفش يفهم. قال: فإن القراءة باللسان والتدبر بالقلب، فأمر باستدامة القراءة مدة دوام تدبر القلب. طول ما قلبك حاضر وفاهم اقرأ، ساعة ما تلاقي قلبك بتقرأ وما انتش فاهم ما انتش عارف بتقرأ ايه امتنع عن القراءة. وهذا أقرب ما يكون إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه الايه النوم. ايوه، انت بتصلي بالليل، بتقوم الليل، يعني جاهدت نفسك عشان تصلي، مش عايز تنام، بس النوم غالب عليك ونعسان، بتقرا بس انت مش عارف تقرا ايه، قلبك مش حاضر لانك انت مشغول بالنوم. لا، ما تصليش في الحاله ديت، لانك لا تدري ماذا تقول، لعلك تذهب تستغفر فتسب نفسك. قال: والحاصل أن الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا ببحثهم التعاون على فهمه واستخراج أحكامه، قاصدين بذلك وجه الله، ملازمين الأدب والوقى. خلي بالك، الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا ببحثهم التعاون على فهمه واستخراج أحكامه، قاصدين بذلك وجه الله تعالى. أما نقول كده تعالى من الشيخ نفهموا الآية، والله كده الآية ديت مشكلة علي، تعالى ما يتناقشوا فيها شوفوا معناها إيه. يقعدهم قصدهم التعاون على البر والتقوى، نفهموا مع بعضنا القرآن وتعاونوا على البر والتقوى، وفهم القرآن من أبر البر وأتقى التقوى، تعالى ما نفهموا معنى الآية، وبعدين نتعاون على البر ومخلصين الدين لله، نية خالصة لله عز وجل، ملتزمين مع بعضنا البعض بالأدب والوقار. يبقى القصد التعاون على البر والتقوى، بعدين النية خالصة لله مع بعضهم ملتزم بالأدب. قال فإن اتفقت أفهامهم، لو قعدوا بهذه الصفات واتفقوا على أن المعنى الآية كذا، قد كملت نعمة الله تعالى عليه، فضل من الله نعمة. وإن اختلفت وظهر لأحدهما خلاف ما ظهر للآخر، وكان ذلك من مثارات الظنون ومواضع الاجتهاد، فحق كل واحد أن يصير إلى ما ظهر له، ولا يثرب على الآخر، ولا يلومه، ولا يجادله. وهذه حالة الأقوياء والمجتهدين. وأما من لم يكن كذلك فحقه الرجوع إلى قول الأعلم، فإنه عن الغلط أبعد وأسلم. يعني إمتى كل واحد يعتمد على فهمه؟ لما يختلف النظراء، النظراء، النظير مع نظيره، القرين مع قرينه، العالم مع مثله، الإمام المجتهد مع إمام مجتهد مثله. لما إمامان مجتهدان يتنازعان في فهم نص من الكتاب أو السنة، وبعدين يقعدوا بقصد التعاون على الفهم ومخلصين الدين لله ملتزم بالأدب، إذا اتفقوا على فهم واحد منهم ففضل من الله، اختلفوا فكل إمام يظل إيه متمسك بإيه بما فهمه، بشرط ألا يثرب على صاحبه ولا يلومه ولا يجادله. أما طالب علم ما عالم يختلف معه في الفهم، من اللي يرجع لقول مين؟ الطالب يرجع بقى لقول العام. عالمان بس أحدهما أعلم، العالم يرجع إلى الإيه؟ إلى الأعلم، فإنه عن الغلط أبعد وأسلم. وأما إن كان كذلك فالصبر خير إن شاء الله تعالى. هذا ما أردنا بيانه في هذا الحديث الذي أورده الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في باب النهي عن الجدال في القرآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.